هل تعلم أن إيران ليست هي منشأ التشيع؟ إيران ليست هي منشأ الشيعة في العالم كما يظن كثير من الناس، وليست هي منشأ ذلك المذهب المخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. التشيع نشأ وترعرع في العراق، أما إيران فكانت سنية إلى أواخر القرن العاشر الهجري، كانت إيران سنية، ولم يكن بها من المدن الشيعية إلا مدن قليلة كقم وكاشان ومشهد، أما باقي بلاد إيران فكانت سنية خالصة كما دخلها الإسلام على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت إيران على ذلك الوضع حتى بدأ يدب الضعف في بلاد إيران، وتنقسم إيران إلى ممالك، وأصبحت هناك بعض الممالك داخل إيران، بعضها يسمى بالخراف البيض وبعضها يسمى بالخراف السود، وبدأ يدب بينهم الخلاف والتنازع. ظهر على إثر ذلك رجل من الشيعة يسمى بإسماعيل الصفوي، وسمى بعد نفسه بعد ذلك بالشاه إسماعيل الصفوي، وبدأ يقاتل هذه الدول دولة تلو الأخرى حتى استولى على دول أهل السنة والجماعة داخل إيران. ثم بعد ذلك بدأ دعوته إلى المذهب الشيعي داخل إيران، وفرض التشيع على أهل السنة والجماعة بالقوة، من لم يتشيع يقتل، لم يكن له خيار آخر. أما غير أهل السنة والجماعة من الأعراق الأخرى ومن الفرق الأخرى فلم يطلب منهم أن يغيروا ما هم عليه من أفكار ومعتقدات، وإنما فعل ذلك بأهل السنة والجماعة فقط. الأمر الذي جعل السلطان العثماني سليم الأول يخرج لمقاتلة هذا الرجل، وقابله في معركة جلديران في تبريز، وقاتله في موقعة ومكان جلديران، وقاتله قتالا شديدا، قضى فيه على كل جيش إسماعيل الصفوي الشيعي هذا، وفر إسماعيل الصفوي هذا تحت جنح الظلام بعد أن دس نفسه في وسط القتلى متظاهرا أنه قد قتل مع من قتل. فلما كان الليل وخيم الظلام ذهب ذلك الرجل وهرب، ثم بعد ذلك بدأ في تكوين جيشه من جديد وبدأ ليؤسس دولته داخل إيران. هذا المذهب الشيعي الذي تأسس داخل إيران منذ اللحظة الأولى نصب العداء لأهل السنة والجماعة، قتلوا من أهل السنة والجماعة الملايين الكثيرة داخل إيران، وكانوا لا يقبلون من أحد أبدا إلا التشيع. فكانت هناك جماعة تسمى بالتبرائيين، وهذه الجماعة تسير ومعها البلاطي، معها كل واحد منهم معه بلطة، ويذهب على في الشوارع ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لا يجيب ويردد خلفهم كانوا يقتلونه في الحال ولا يمهلونه. هذه الدولة التي قامت على أنقاض دول أهل السنة والجماعة إلى الآن هي التي أنشأت وأسست التشيع في إيران، لذلك آلت إيران على نفسها بعد ذلك، وهي التي تحولت إلى المذهب الشيعي، آلت على نفسها أن تنشر المذهب الشيعي ليس بين الناس كلهم ولكن بين أهل السنة والجماعة خاصة، فهم دائما ما يكيدون لأهل السنة، دائما ما يوقعون بأهل السنة، دائما ما يغدرون بأهل السنة، فهذه شيمهم وهذه عادتهم.